الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير والإعانة والتسديد. وفي هذه الليلة 18 والدرس 68 ومتعلق بشرح واختصار التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. الكلام توقف في المجلس الماضي على مسائل التقليد، على باب التقليد، وقد أخذنا طرفا منه. والمؤلف رحمه الله تعالى أدخل باب مسائل الفتية فيه. كان الأولى أن تفصل مسائل الفتية فصل مسائل التقليد عن مسائل الفتية. فالفتية له باب يخصه ومسائل كثيرة تتعلق به. وباب الإفتاء يتكلم عنه الأصوليون ويتكلم عنه الفقهاء، وتفرد له كتب خاصة. فهنا كما ترى مجموعة من المسائل المتعلقة بالفتية تكلم عنها المؤلف. وإذا فتشت في كتب الفقه فتجد بعض الكتب الفقهية أيضا تتكلم عن مسائل الفتية، مثلا كشاف القناع في مسائل كثيرة عن الفتية، وفي شرح منتهى الإرادات النووي في المجموع ابتدأ كتابه بمسائل كثيرة تتعلق بالفتوى، حتى بعض المعاصرين جاء وانتزعها وأفردها في الكتاب. وهناك من ألف فيها في الفتوى مثل ابن حمدان رحمه الله الحنبلي، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. وهناك من أدرجها في كتاب لا يتميز بأنه أصولي أو فقهي مثل ابن القيم. ابن القيم تكلم عنه وتوسع في إعلام الموقعين، ذكر جملة كبيرة من المسائل المتعلقة بالفتوى في آخر الإعلام. وهناك كتب معاصرة أيضا تكلمت عن الفتوى. دكتور محمد الأشقر له أصول الفتية والإفتاء، كتاب ليس بالطويل لكنه جيد في مسائل كثيرة. ويستحق البحث، مسائل الفتية تستحق البحث، وتعقد مؤتمرات كثيرة حول الفتية. سبق أن عقد مؤتمر في الجامعة كلية الشريعة المنت تعلق بالفتوى، وفي كورس في الجامعة الإسلامية يتعلق بالفتوى، سبق أن أقام ندوة تتعلق بالفتوى. وبعض الكتب الأصولية لا تتكلم عن الفتوى، لكن المفيد هنا أنه من أراد أن يبحث الفتوى فيرجع إلى الكتب الأصولية والكتب الفقهية في كلها. ويظهر أن الكتب الأصولية تتكلم عن الأصل، تتكلم عن الاجتهاد ومدى ارتباط الفتوى به. أما الكتب الفقهية تتكلم عن أحكام خاصة تتعلق بالمفتي، لكن يوجد تداخل بين الفقهاء والمفتين في الكلام عن الفتوى. توقفنا عند مسألة عند قوله ولمفت أخذ رزق من بيت المال، أخذ رزق من بيت المال، يقال رزق ورزق. أما الرزق فهو الإعطاء، وأما الرزق فهو المعطى والمال. الإفتاء عبادة من العبادات، وهل يجوز أخذ الأجرة على العبادات؟ الأصل عدم الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن العاص واتخذ مؤذنا فيأخذ على أذانه أجره. فإذا هو موقف الحنابلة في فيما يتعلق بالأجرة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات والقرب، ولكن يقولون لا يجوز أخذ الرزق، يجوز أن يرزق من بيت المال لأنه له فيه حق ولأنه يكفيه ولأن الفتية من فروض الكفايات، فلو لم يفرغ لها لا انشغل الناس بطلب معيشه، فلذلك يرزق المفتي وغيره ممن يقوم بفروض الكفايات العبادية. قال فإن تعذر أخذ أجرة خطه، أنا يأخذ الأجرة لكن الأجرة مقابل الخط، لا لا مقابل الجواب، مقابل الكتاب، يكون في حكمه حكم الناسخ، حكم الناسخ الذي ينسخ. ابن القيم يقول رجح عدم الجواز، يقول بذل مجانا، لكن يقول ما يلزمها الورق والحبر، ما يلزمها، قل أتني بورقة وحبر وأنا أكتب لك، لكن نفس الكتابة قل ما يأخذ عليها. ومتابع الفتوى. أي نعم. ويظهر أنه هنا لا علاقة له بالكفاية، يعني يأخذ، يعني إذا لم يأخذ من بيت المال فله أن يأخذ أجرتين على الخط حتى لو كانت عنده كفاية، حتى لو كان المفتي عنده الكفاية، لكن يجوز له اعتبار أنه كغيره من الناس، يعني شخص مليء وهو ناسخ في نفس الوقت، ناسخ ينسخ الكتب، يجوز له أن يأخذ أجرة. هو الأصل المانع لكن لأنه فرض كفاية وقد ينشغل عنه. لا، هو الآن يظهر أنه ما له علاقة أخذ الأجرة مقابل الناس في مسألة الكفاية، لأنه قاس الآن على الناسخ لو وجد رجل غني وينسخ الكتب، هل نقول يجب أن تبذلها مجانا أو يجوز لك الأجرة عليها، تنسخ كتاب مقابل أجرة؟ فكذلك المفتي، هو الآن حتى لو كان غنيا فيجوز انه ياخذ مقابل النسخ، لكن ان كان يعطى من بيت المال لاجل الفتوى هنا يقول انه ما يجوز ان ياخذ حتى النسخ، لانه الاعطاء الرزق هنا مقابل الفتوى وما يتعلق بها، لانه قال فان تعذر اخذ اجره خطه. قال ولمتعين لها لا كفاية له أخذ رزق للمستفتي. هنا اشترط مسألة الكفاية، أخذ رزق للمستفتي. أولا هنا اشترط أنه يكون متعين لها، يعني ليس في البلد إلا هو، فالتعين هنا الفتوى عليه. ستأتي مسألة تعين الفتوى على المفتي، فإذا تعينت عليه يعني وجبت عليه وجوبا عينيا ولا كفاية له، كفاية له من مال يتعلق عنده الاستغناء في نفسه، أو له رزق من بيت المال، أهم شيء أنه ما يكون عنده كفاية، فهنا يجوز له أخذ الرزق من المستفتي. يعني نقول هنا متعين لها لعدم غيره إن كان له كفاية، إن كان له كفاية من ماله أو بيت المال فلا يأخذ، وهذا رجعه ابن القيم، والقيم له ذلك يعني حتى لو كانت له كفاية، يقول كعدم الكفاية. قال وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز، إنه في مقام الوالد هؤلاء أهل البلد. السؤال هنا في مسألة الفرق بين الأجرة والرزق، والرزق هنا يظهر أنه يعني يؤكد أنه فرق بين الرزق والأجرة. الخرافي في الفروق تكلم عن فرق بين الأرزاق والإجارات، وفيه رسالة ماجستير مشهورة أخذ المال على القرب لعادل شاهين، وهي مشهورة على النت. ذكر ست فروق، وأن الرزق أخذها من القرافي، قال الرزق أدخل في باب الإحسان وأبعد على المعاوضة، أما الإجارة فهي معاوضة مكايسة، فيها مكايسة. أما الرزق ما يناسب هنا أن يكون فيه مكايسة، مكايسة ومناقصة و إيه لا أنه يكاسر ويماكس. نعم. ثانيا الرزق يجوز فيها الدفع والقطع والزيادة والنقص والتغيير، بينما الإجارة عقد لازم ثابت، فيجوز أن ولي الأمر ينقص أو يزيد حتى بعد يعني الدخول في العمل. ثالثا الإجارة تورث، تورث إذا بقي شيء من العقد لمدة العقد، أما الرزق فلا يورث. ونفس الأجرة يعني عند المستأجر عند المؤجر تورث أيضا، يطالب بها الورثة، بينما الرزق حتى لو له مبالغ ما يلزم دفعها للورثة. حتى نفس المفتي وغيره. الرابع الرزق يجوز نقله إلى ما هو أملا أولى منه، وأما الإجارة فيجب الوفاء بما عقد عليه. خامس الرزق لا يشترط فيه المدة أو قدر الرزق أو تحديد العمل، يعني في جهالة يتسامح فيه فيما يتعلق بالجهالة، أما الإجارة فلابد فيها من العلم بالثمن والمثمن. السادس الرزق يكون بقدر الكفاية، وأما الإجارة يكون فمرتبة بالرضا بين الطرفين. مسألة اللزوم. ها؟ اللزوم. اللزوم هي الرزق غير لازم. أي نعم. أي نعم. كما قلنا الإجارة عقد لازم يجب الوفاء به. نعم. قال وله قبول هدية، وهذه من الفروق بين المفتي والقاضي، لكن اشترطوا أن لا تكون الهدية مقابل أن يفتيه بما يريده، أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال. وأحمد قال لا أقبل، والرواية الأخرى أن أحمد أنه لا يقبل إلا يكافئ، ولكن هذه يكون هذا باب عزيمة، هذا باب عزيمة، لكن باب الرخصة أنه يقبل الهدية، يقبل الهدية. قال ولا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية وكفاية إلى آخر. هذه كلمات الإمام أحمد خمس، هي ليست شروط، يقول العقيل إنها من الآداب، توسع ابن القيم في شرحها في شرح هذه الخمس، وقال يعني هذه لابد أن تكون يعني عند المفتي يستجمعها، وإذا استجمعها يعني أصاب الحق بإذن الله تعالى ووفق، لابد أن تكون له نية. فالفتوى قربة من أعظم القرب، وتبليغ ودعوة ونشر الإسلام ودعوة إلى دين الله عز وجل، وهداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الضلال، و عصمتهم بإذن الله تعالى من الدخول في النار. فهي من أعظم المقامات، من أعظم مقامات العبودية الاجتماع. فإذا لم تكن له نية ولم يستحضر الإخلاص لله سبحانه وتعالى فهو على خطر عظيم. كلما عظمت العبادة كلما حرص الإنسان على أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لأن أجرها أعظم من غيرها. فإذا لم يكن هناك إخلاص فخسر أجرها. قال أحمد قال فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور. وينتبه في كلامه وفي صوابه حتى يستحمل يقول إن فتنة الصواب بالجواب أعظم من فتنة المال. فتنة الصواب بالجواب أعظم من فتنة المال. سحنون ولا يتحسر إذا وقع في الخطأ، لا يتحسر لأجل الناس، هو بين الأجر والأجرين. صير في نفسه ضيق أنه أخطأ لأجل أنه يكون تحسره ليس لأجل مسألة، ليس لأجل يعني عدم صدق الحق، وإنما لأجل أنه قيل عنه أنه أخطأ أو رد عليه فلان أو نبه على خطأه، على خطأ فتوى فلان، فليفرح أنه نبه على خطأه حتى لا يظل الناس بخطأه. فهذا موقف فرح، سموت حزن وضيق وكدر. وهو قد حصل على الأجر، حصل على الأجر والناس وقفوا على الحق. أما الذي لم يرد وجه الله عز وجل فإنه مشتد عليه ذلك، إنه هو أصلا أفتى يفتي لأجل الناس. فلذلك إن أخطأ تكدر قلبه. وإذا أصاب هنا فأحمد الله عز وجل الإصابة، لأن الإصابة من الله سبحانه وتعالى. فهو وغيره قد اجتهدوا وبذلوا، لكن هو وفق للصواب وغيره أخطأ. قال وكفاية، لا تكون عنده كفاية، حاول أن يكون له مصدر، مصادر الرزق يفتح له باب. لذلك يقول لما حد قال وكفاية وإلا مضغه الناس، مضغه يعني ألكوا بألسنته وتكلموا في عرضه، وربما قالوا هذا يريد المال بعمله أو يؤثر أو يكون لهم تأثير عليه في فتاويه بسبب عطاياهم. لكن إذا كانت عنده كفاية نحتاج وحاول أن يستغني عن الناس، يستغني عن توظيفهم لمصالحه وأشغاله وأعماله فيما يبذله. كل أحد أئمة القراء استضافه أحد التجار فامتنع، سئل فقال إن ابنه عندي، إن ابنه يقرأ أخذ القرآن عني فلا أخذ مقابل قراءته. فقد يقول الدنيا داء والسلطان داء والعالم طبيبه، والعالم طبيبه. فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره. قال ووقار وسكينة، وقار السكينة والحلم لابد أن يتلبس بها يتزين بها العالم. وهذه أخلاق الأنبياء مع الخلق، فيكون عنده وقار وسكينة في التعامل مع الفتية وفي التعامل مع الخلق، فهذا سبب للتوفيق وإصابة الحق. فلا يكون عنده عجلة في النظر، حتى لو استحث وكرر عليه وبعض المستفتين يكون عنده الحاح ويريد الآن أن تفتيه، فما المشكلة؟ قلت له الآن أتعمل فيها، أتصل علي بكرة أنظر فيها، ينتظر ولا يرد ولا يستعجل بالجواب، حتى لو كان المستفتي يريد فتوى عاجلة، ما دام أنه لم يتوثق من جوابه يتحملها، يتحمل غيره، فيكون عليه هذه التي يتلبس بهذه الصفات النبوية، والعلماء ورثة الأنبياء. فهذا أقرب إلى الإصابة، هو أيضا أدعى للقبول عند الناس. خاف المستعجل. ينتظر يعني حتى لو مثلا كتب كتابا أو بحثا في مسألة يريد أن يخرجه، ينتظر يعيد فيه وينظر. قال وقوة على ما هو فيه ومعرفة به، يعني قوة في العلم، كن قويا في العلم ليس هزيما ضعيفا، فيدقق وينقح ويتقصى ويستقرب في مسائل، في مسائل العلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الإمام أحمد يقول جلس 9 سنين في الحيض أو تعمل فيه 9 سنوات في مسائل الحيض. قال وبالناس، يعني عارفا بالناس في أعرافهم وحيالاتهم وطرقهم استدراجهم وضعفهم وجهلهم علمهم، وهذا يتعلق بتحقيق المناط التنزيل، بفقه التنزيل، ومؤثر ونوع من الاجتهاد. اجتهاد يعني معرفة الناس نوع من الاجتهاد، فهناك اجتهاد التأويل واجتهاد التنزيل. نعم شيخ، بالناس هل يدخل بالعلم الناس؟ ها؟ هل يدخل بالعلم الناس؟ علم الناس يجيك واحد في مرض نفسه ولا يعرف؟ نعم نعم، هذا الوسواس يعرف أصحاب الوسواس، فلا يفتي بما يفتي الأسوياء. يعني مثلا الأخذ بالظن وترك الشك، إذا غلب على ظنه أنه أحدث هو طاهر، لكن غلب على ظني مثلا أنه أحدث، هذه الأسوياء تقع. هم الوسوسين حتى لا يؤخذوا بيقينهم. قال ومن عادب مفتيا فله حكم ما قبل الشرع، فلو حكمه ما قبل الشرع. هل على الخلاف في الحظر أو الإباحة؟ ما قبل الشرع هنا هل هو الحظر أو الإباحة؟ وقال طيب يقول يتق الله ما استطاع ويتحرر الحق بجهده ومعرفة مثله، أي بما يستفتي قلبك، يستفتي قلبك وبما وفقه الله له فقدرا. ولذلك شريعة القرآن وهي نوع من القدر يؤخذ بها. قال ويلزم مفتي تكرير النظر، تكرير النظر في المسألة بعد السؤال، هل مسألة هل يعتمد على اجتهاده السابق؟ إذا سئل عن نفس المسألة هل يعتمد على اجتهاده السابق أو لا بد له من إعادة الاجتهاد؟ ويقول يلزم تكرير النظر. قال وإلا كان مقلدا لنفسه، يقلد نفسه، لكن هذا عدد التعليل هذا ليس بجيد، لا هو التعليل الأقوى من أنه قد يتغير اجتهاده، لو عاد النظر يتغير اجتهاده. قال فيلزم تكرير النظر لاحتمال تغير اجتهاده. وجاءت مسألة تكرير الاجتهاد في تحديد القبلة، كل صلاة يجتهد، إذا لم يكن على يقين من القبلة فيجتهد كل صلاة. وقيل لا يلزمه إذا ذكر طريق الاجتهاد، إذا ذكر طريق اللي هو الدليل، لكن ربما يعرف أنه هذا اللي هو رجحه، فمع بعد الوقت ينسى الدليل، لكن يعرف أنه هذا هو الذي ترجح عنده. فحل المسألة، لكن هو استحضر الآن الراجح، هل نقول إنه مبتعيد أو لا؟ الذي يظهر هنا أنه إذا تجدد له ما يقتضي الرجوع أو يحتمل الرجوع عن قوله فيلزم ذكر الاجتهاد. فقلنا إذا تجدد له ما يقتضي الرجوع، في التأويل، أو في التنزيل، يعني في فقه النص أو في فقه الواقع، فهنا يجب عليه أن يعيد النظر، خاصة في المسائل المعاصرة، فهي كثيرة التطور والتحديث والتجديد ودخول المتغيرات على هذه المسائل، لكن هناك مسائل ثابتة، مثل قراءة الفاتحة خلف الإمام، زكاة الحلي، هذه ثابتة خلاص، لا يدخلها تغيير ولا تجديد ولا تتأثر بالعصر. فإذا عرف أن هذا هو الذي حققه وترجح عنده فلا يلزم أن يعيد النظر. نحن نقول الشيخ يعني في كل مسألة، كل ما استفتي، يراجع المسألة، يراجع، يذهب للكتب يراجع، ما يفتي يعني مباشرة. نعم، يقول كثير، نعم، في المسائل، الاجتهادية. هذا ممكن، نعم، مشكلة هذا. وأرد أن هذا صريح، أنه من التعليلات كثرة الروايات، قال أنه بعيد النظر في كل ما هو في مصر على النظر تستجد الرواية. هذه النتيجة صحيحة، يعني هذا تؤكد أنه إذا كرر في رواية أنه أعاد النظر وتبينت له أدلة أخرى، فهو أحمد يتسود يعني من المقبرة إلى المقبرة، كان مواصل إليه. لكن يمكن يعني أن يقيد بعضهم هذا القول بأنه إلا أن يكون مستحضرا للأدلة، مستحضرا للأدلة كلها، فخلص هنا هو يجدد النظر ذهنيا، ما يلزم أن يرجع الكتب، ليس بلازم الرجوع للكتب. الكتب هذه حادثة، أمر حادث، لكن إذا كان مستحضر المسألة بأقوالها وأدلتها قبل أن يفتي هنا يتأمل. قالوا مستفتي تكرير السؤال، أيضا مستفتي حدث، أي نعم، حتى نفس الوقت هذا. ولذلك جاءت مسألة حكم تقليد الأموات المجتهد الميت، حكم تقليد المجتهد الميت، إنه ما يجوز تقليده، لأنه قد لو سئل عن هذه المسألة ممكن يتغير اجتهاده، فقالوا المستفتي ها يلزم تكرير السؤال. قال عند تكرر الواقعة، لأن نظر المفتي قد يتغير، والصحيح عدم ذلك إلا إذا طرأ كما قلنا على الواقعة لا يؤثر في الحكم، فالمستفتي يرجع. نعم، فصل، تفضل. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل لا يفتي إلا مجتهد، ولا يجوز خلو العصر عنه، وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه لا فتيه، ويعمل بخبره إن كان عدلا، لعامي تقليد مقبول، ويلزمه إن بان له الأرجح تقليده، ويقدم الأعلم على الأورع، ويخير في مستويين، ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، ولا ألا ينتقل عن مذهب عمل به فيتخير، ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به. فيجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وعليه، وإن عمل عامي بما أفتاه مجتهد لزمه، وإلا فلا إلا بالتزامه، وإن اختلف عليه مجتهدان تخير. نعم، قال لا يفتي إلا مجتهد، ويقصدون بهذا المجتهد المطلق هو الذي يفتي، أما غيره فلا يصح منه الإفتاء. وبعضهم قال هذا قبل استقرار المذاهب، ابن هبير يقول هذا قبل استقرار المذاهب، أما مع استقرار المذاهب فكل العلماء التابعون لهذه المذاهب فهم مجتهدون في المذاهب، هو يندر أن يوجد مجتهد مطلق، ولا يصح خروج الزمان عن المجتهد. ولذلك قيل يجوز لمجتهد المذهب أن يفتي، قالوا لأجل الضرورة. وقيل يجوز لمن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر. ونحن نفرق هنا بين اجتهاد الترجيح، بين اجتهاد الترجيح بين الأقوال المختلفة، فهذه يستطيع كثير من العلماء الباحثون يرجحون، فهذا يجوز لهم يفتي في المسائل الخلافية التي وقع الخلاف واستقر فيها وظهرت أدلتها فينظر فيها ويرجح ويفتي. أما النوازل لا يجوز له إلا أن يكون مجتهدا مطلقا أو مجتهدا محققا في المذهب بحيث يستطيع التخريج، تخريج هذه المسألة على المسائل، على المسائل التي نص عليها إمامه. ولذلك لما ذكر الظاهر بن شاقلة من بن شاقلة عن أحمد أنه لا يفتي إلا أن يحفظ 400,000 حديث، فقيل له كيف أن تفتي قد ما حفظت؟ قال أنا وإن لم أحفظ فإني أفتي بمن يحفظ أكثر من هذا. نعم. قال ولا يجوز خلو عصر عنه عن مجتهد، لا يجوز، أو يعني من جهة الشرع هنا ومن جهة الوقوع، يعني لا يجوز شرعا ولا يجوز واقعا أن يخلو عصرا عنه. يعني الإنسان أخطأ، أخطأ، وخبره هنا خبره صادق ولابد من وقوعه، وفي نفس الوقت هنا يجب تحقيق هذا الخبر من المسلمين من المكلفين، مثل إنا نحن نزل القرآن وإنا له لحافظون، الله عز وجل أخبر أنه محفوظ، وفي نفس الوقت يجب هنا على أهل الإسلام أن يحفظوا القرآن. فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، من خذلهم يعني من نفس ملتهم ومنهجهم حتى لو كانوا يعني أهل السنة، لا يضر، ولا من خالفهم عن من أصحاب المناهج والطرق. طيب كيف نجمع بين هذا النص وبين لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس؟ لا تقوم الساعة وعلى الأرض أحد يقول الله الله، كيف نجمع بينهما؟ هذا في آخر الزمان، هذا في العهد الأول، في آخر الزمان. نعم، يعني ذكر طرق الجهاد، لكن يظهر لي أنه لا تزال طائفة من أمتي، هذا على العموم، لكن آخر الزمان يعني لا يعارض. طيب كيف نجمع بينه وبين قول النبي إن الله لا يقدر العلم ولكن ينتزعه من القلوب العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قول الحديث الأول أصلح لا تزال طائفة من أمتي، وهنا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، هذا لا ينفي أنه توجد طائفة وإن كانت قليلة، لا ينفي، لكنه البارز للناس والظاهر للناس هؤلاء الجهال، لكن من بحث وجد. قال ومن يجيب وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهبه لا فتيا، لأنه هو منع غير المجتهد أن يفتي. طيب المقلد فيقول هذا إخبار، إخبار مثلا عن أحكام عن فتاوى أحمد، فهو ناقل لا مفتي. لكن يبقى اجتهاد التنزيل، وإن كان هنا ينقل هذه الفتاوى لكن يبقى اجتهاد التنزيل في المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد، هذه لابد من التحقق فيها. قال ويؤمن بخبر إن كان عذبا، يعني في نقله لهذا المذهب. قال ولعامي تقليد مفضول، يعني مفضول من المجتهدين، هو وصل إلى مرتبة الاجتهاد لكن فيه من هو أفضل منه، فيجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل، لأن كلاهما وصل إلى مرتبة الاجتهاد. ويستدل هذا بعمل الصحابة، فكان المفضول يفتي مع وجود الأفضل منه، يعني كما أن الصحابة يفتون مع وجود عمر وعلي وغيره. ويلزمه إن بان له الأرجح تقليده ويقدم الأعلم ثم الأورى. حقيقة هنا في إشكال، الخيار بين مستويين، يعني في البداية يقول يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، ثم يقول إن بان له الأرجح فيلزمه تقليده. هذا الأرجح هنا الأرجح في العلم أو في الورع؟ لا، هنا الأرجح في العلم. فإن استوي في العلم أو استوي في الورع، يعني العلم لا يعلم عنه، فهنا يخير في التقليد السؤال. ففي نوع تعارض هنا في كلامه، يعني الأرجح هنا طبعا الأرجح يقصد من وفتي في العلم كما تقدم. أنه يقول الكلام هذا نعقب عليه، قال هذا فيه نظر لما ذكرنا من سؤال أحد الصحابة وجود الأفضلية حتى لو تبين له الراجح الأرجح من غيره. يمكن توجيه كلامه هنا أنه العامي يجوز تقليد المفضول ولا يلزمه أن يرجح أو يبحث ويجتهد في الأفضل منهما، لكن إن تبين له الأفضل فيلزمه أن يقلده لا أن يقلد غيره. لكن كوقوع مثلا تبين، يعني هو أخذ بهذا القول من هذا العالم ثم بعد ذلك تبين له أن هذا مفضول، فهو يقول ما ينطق الفتوى وصحيحة، صحيح اعتماده عليها. قال ويقدم الأعلم على الأورع، لأن العلم هو طريقة معرفة الحكم، ولهذا قدم في الصلاة أعلمهم بالسنة. قال الإمام أحمد السؤال، قيل له من نسأل بعدك؟ فقال عبد الوهاب الغراق، فإنه رجل صالح فمثله يوفق. قال ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه. هل يلزم التمذهب أن يكون متبعا لمذهب من المذاهب، أو يكفي هنا أنه يعتمد على مفتي من المفتين؟ يقول لا يلزمه، هذا قول الجمهور، وبل توقف ابن تيمية في جوازه، هل يجوز أو لا التمذهب؟ مو بمعنى الانتساب، التمذهب بمعنى الالتزام، فرق بين الانتساب والالتزام. هذه الإشكالية تقع عند بعض المعاصرين من يعني تبنى السلفية، لا يفرق بين الانتساب وبين الالتزام، الانتساب شيء والالتزام شيء. الانتساب هذا جرى عليه العلماء الأكابر حتى من حزم حزم يفرض استقلاليته فيقول قال أصحابنا، وليس هو إمام المذهب، داود إمام المذهب، فهو منتسب للظاهرية لمذهب سبق، ومن تيمية وابن القيم وجماعة الإشكالية في الالتزام، أن يلتزم بهذا المذهب ويأخذ بكل ما فيه ولا يتجاوزه ويرفض الأقوال الأخرى حتى لو كانت أرجح، هذه الإشكالية. وهذا الفرق بين الانتساب والالتزام. طيب كان الكلام من أصل العامة ليس لهم من العامة ليس لهم من أي مذهبهم مذهب مفتيح لا هنا حتى ترى يتعلق بغير العام الجاهل عموما المقلد وابن القيم يقول له هو الصواب المقطوع به يعني انه لا يلتزم التزام المطلق يقول هو الصواب المقطوع به اذا لا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله فالعام لا مذهب له نعم ان المذهب انما يكون قال لان المذهب انما يكون لمن له نوع نظر المذهب يكون لمن له نوع نظر وأيضا النووي يقول لا يلزمه التمذهب فليستفتي من شاء لكن من غير تلقط المرخص يسأل الحنفي والمالكي والشافعي ما دام عالم ومجتهد ما يلزم يلزمه هذه خيبة مالكية هذه خيبة فالعامة إذا وقفوا على عالم عرفوا أنه يفتي بما يمثل عليه أدلة فيسألنا قال فلا نعم يقول لا يلزم التمد بل يستفتي من شاء لكن من غير تلقط هذه الرخص قال ولا ألا ينتقل عن مذهب عمل به فيتخير يعني لا يلزمه ألا ينتقل كان في البداية يقول ما يلزم التمذهب جيد طيب أنت مذهب هل يلزمه الثبات على هذا المذهب؟ أي ففرق بين المسألتين المسألة الأولى يتكلم عن مسألة التمذهب نفسه الثانية أنت مذهب وقد انتسب للإمام أحمد فهنا نقول هل يلزمه أن يرتبط بفتاوى أحمد أو في اختيارات أحمد لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الشافعي أو غيره أو يجوز له يقول لا هذا يجوز له إذا لو تمذهب فلا يلزم الأخ بكل ما في مذهبه بل له الخروج لكن لا بقصد تتبع الرخص وإنما يتخير ما يرجحه الدليل قال فيتخير وهنا يقيد التخير التخير يقيد بما يدل عليه الدليل قال هنا قال ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به ما المقصود بالرخص هنا؟ رخص الفقهاء ليست رخص الشارع ففرق بين رخص الشارع اي رخص الشارع يجوز تتبعها ويؤجر عليها رخص الشريعة الله يحب ان تؤخذ رخصه اما رخص الفقهاء هنا يفرق بين الرخصة المعارضة للنص والرخصة التي لم يأتي نص بمعارضتها أو النصوص نفسها متعارضة فلذلك ظهرت أقوال ظهر قول المحرم وقول المبيح الرخص التي لم تعارض النصوص لم تعارض النصوص فهنا يفرق بين التتبع وعدمه فلم يكن هناك تتبع هذا ما في إشكال إما في المقاربة إن كان هناك تتبع فهنا في إشكال وهي أنه الشريعة جاءت لمخالفة الهوى لإخراج المكلف من داعية هواه فهنا يقبح أنه يتتبع الرخص التي تهواها نفسه حتى لو لم يكن هناك معارضة للنص لأن هذا مخالف لنص الشريعة أما إذا كانت الرخصة معارضة للنص معارضة للنص فهنا لا يجوز له الأخذ بالرخص لا الأخذ ولا التتبع إلا إذا وقع في حالة ضرورة إذا نفرق بين ما عرض النص وما لم يعرضه وبين الأخذ والتتبع. قال وهذا ذكر ابن عبد البر إجماعا أنه لا يجوز له تتبع الرخص، فكل ما وجد رخصة من أي مذهب أخذ بها فيأخذ ما هو الأهون عليه، هذا ما اتبع الشريعة، اتبع هواه، ومن أضل من اتبع هواه. وشد منه التلفيق، التلفيق أن يجمع قولين في مسألة واحدة، هذا شد منه إلا في حالة الضرورة مثلا، مثلا المالكية مثلا لا يشترطون الشهود في عقد النكاح، والحنفية لا يشترطون الولي، فهنا يعقد معها بدون شهود وولي. قال ويجب أن يعمل المجتهد بموجب اعتقاده فيما له عليه، وهذا حكم الإجماع عليه، لا يجوز أن يخالف ما ترجح عنده ويقلد غيره. قال وإن عامل عامي بما أفتاه مجتهد لزمه، وإلا فلا، إلا بالتزامه. الآن إن شرع في العمل ودخل فيه فلا يجوز الخروج عنه في تلك الحادثة، وحكي الإجماع عليه. قال وإلا فلا، يعني إن لم يدخل فلا، إلا بالتزامه. وش إلا بالتزامه؟ هذه أشكلت علي، إلا بالتزامه اعتقاده، فهو اللي يظهر يعني إنه إذا أفتاه إذا أفتاه المفتي ولم يعمل به المقلد فلا يلزمه، إلا إذا التزمه يعني واعتمده في نفسه خلاص، فاعتمده في نفسه. لكن إذا لم يعمل به ولم يعتمده في نفسه فلا يلزم. وابن تيمية يشترط شرط هو أن يظنها حقا، حتى لو التزمه فيقول لا يجب عليه أن يأخذ به إلا إذا رآه الحق، رآه الحق فهنا يلزمه. ورجح أنه إنما يلزمه إذا وقع في نفسه صحته فقط، إذا وقع في نفسه صحته فقط فإنه يلزمه، كأنه لا يرى لزومه حتى لو شرع فيه. كذا أيضا ابن حمدان أنه ما يلزم حتى لو دخل فيه إذا تبين له مثلا أنه ليس بصواب، سواء التزمه أو دخل فيه. قال وإن اختلف عليه مجتهدان تخير، إذا اختلف عليه مجتهدان تخير. قبل قليل يتكلم عن مسألة سؤال المفتي، هنا اختلاف الفتاوى فرق بين المسألتين، ويقول يتخير هنا، هذه فيها أفضل كثيرة جدا، يعني حصلت فيها تقريبا 15 قولا في هذه المسألة، إذا في مسألة موقف المستفتي من اختلاف المفتي، موقف المستفتي العام من اختلاف المفتي، فبعضهم يخير مطلقا سواء في عين المفتين أو في الفتاوى، وبعضهم يطالب المستفتي في الترجيح بين المفتين، فقيل يقدم الأعلم، قيل الأورع، وقيل المحدث من له عناية بالأثر، وقيل الأسن لأنه أكثر تجربة، والفتية كما يقال صناعة، كما قال بعض العلماء صناعة الفتية غير مقام العلم، وقيل من سأله أولا، وقيل يرجح بثالث. وأما من جهة الفتوى بعضهم يطلب المستفتي أن يرجح في الفتوى نفسها، قيل يأخذ بالأشد، قيل يأخذ بالأيسر، قيل يأخذ بموافق الأصل، وقيل يفرق بين حقوق الخلق وحقوق الخالق. حقوق الخالق أخذ بالأيسر، حقوق الخلق يأخذ بالأشد. ابن تيمية وجماعة يقولون أنه ينظر في أرجحها دليلا، هذا ينظر في أرجحها. ابن القيم يقول كل إنسان بحسبه. ليظهر لي والله أعلم أنه إن كان له قدرة على النظر فيلزمه الترجيح من جهة الدليل، حتى لو لم يكن فقيها أو له عناية بالفقه والعلم. فإن لم تكن له قدرة فينظر في الأكثر، فيما عليه أكثر المفتي، فإنه أحرى بموافقة الصواب. ولا تورد أدلة ذم الكثرة أما أكثر الناس ولا يحرصون، هذا في الكفار. فإن لم تتوفر الكثرة فينظر في أعيان المفتين، ينظر في أعيان المفتين في من تطمئن إليه نفسه بأنه أعلم وأدرى، كما ينظر المريض في أعيان الأطباء. نعم تفضل. فصل لمفت ردها في البلد غيره أهل لها شرعا، وإلا لزمه الجواب إلا عما لم يقع وما لا يحتمله السائل وما لا ينفعه، وكان السلف يعانونها ويشددون فيها ويتدافعونها، ويحكم تساهل فيها وتقليد معروف به، ولا بأس أن يدل على متبع. نعم، قال لمفت ردها وفي البلد غيره أهل لها شرعا. نعم، هذا الذي عليه المذهب، لأن الفتوى فرض كفاية، فهي الآن في حقه فرض أم سنة؟ سنة، لكن هنا يقيد ردها وفي البلد غيره أهل لها شرعا إلا إذا لم يقم بها غيره، إلا إذا لم يقم بها غيره. هنا يأثم هو وغيره إلا لا تقوم بها الكفاية. ها؟ فلا تقوم بها الكفاية. شلون؟ يأثم هو غيره. إيه، إذا رد، إذا هو ردها وردها غيره. والحليمي الشافعي ذهب إلى تعينه عليه، إذا وجه له السؤال فقل فيتعين عليه الجواب. قال وإلا لزمه الجواب. قال إلا يعني في مسائل لا يلزمه الفتوى حتى لو لم يكن في البلد غيره. قال عما لم يقع فهذا لا يلزمه أن يجيب عليه، لكن الإمام أحمد سأل رجل من اللعان فقال سأل عما ابتليت به. ابن عمر يقول لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك، لأن أحمد في رواية الدارمي فإن عمر يلعن أن يفعل ذلك. الإمام الشافعي استشهد بقوله عز وجل لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقوا، وكان أصلا أنها كانت أنها تنزل على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي، لكن الشافعي استدل بها. وأيضا صحيح بقول مسلم أنها نكرة السؤال، وهذا في باب الإفتاء لا في باب التفقه. فرق بين باب التفقه وبين باب السؤال، فلا يمنع من السؤال عما لم يقع في باب التفقه. قال وما لا يحتمله السائل، يعني يقصر عقله عن إدراك الفتوى. ولذلك علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون أو يدخلون يريدون أن يكذب الله ورسوله. البخاري في مقدمة مسلم يقول سعيد ما أثر لمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول ابن عباس قال إن الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، إلا عما ينفعهم. المروري سأل أحمد عن إشارة تعلق بأمر العدل، فقال لا تسأل عن هذا فإنك لا تدركه. ومن ثم بدعة. قال لا تسأل عن هذا فإنك لا تدركه. عن العدل؟ عن شيء من أمر العدل. ما أدري، قد يكون العدل هنا يتعلق بعقيدة المعتزلة. قال وما لا ينفعه، شيء لا تنفعه. لما سأل رجل لما أحد عن يجوج وموجود أو سليم لهم، قال أحكام تعليم كل حتى تسأل عن هذا. في حديث النبي داود نهى عن الغلطات أو الغلطات، يعني ما يغلط فيه المفتي، يعني الغلطات يغلط فيه. قال وكان السلف يهابونها ويشددون فيها ويتدافعونها. لا يشتري الإنسان على الفتوى، حاول أن يبتعد عنها ويتهرب، لكن إذا ابتلي فهنا جاء العذر، إذا توجه له السؤال فيأتي العذر. إذا كذا كان في مجلس وجه السؤال لغيرك في باب الفتوى هذه سلامة لك، الله سلمك وعافاك منها، فلا تشارك في الفتوى. لكن إذا وجه سؤال لأجل المناقشة والمدارسة ما في إشكال أنه الإنسان يشارك. والإمام أحمد يقول إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل أن يقول. لا ينبغي أن يحمل أن يقول إذا هاب الرجل شيئا، إذا تهيب، يعني إذا تهيب المسألة ولم يصل فيها إلى الحق، فهنا لا يجتري عليها. ابن القيم يقول لا يجتري على الفتوى إلا جاهل أو عالم، لا يجتري على الفتوى إلا جاهل أو عالم. لكن طالب العلم واللي عنده والآن يعني في مرحلة التأسيس وكذا، على الأولى له أنه ما يجتري، فهو ليس في لم يصل لدرجة العلماء، فيكون في درجة الجهال. فإذا اجترى على فتح قال أنت يا عالم ولا جاهل. قال ويحرم تساهل فيها، نعم، وتقليد معروف به، يعرف بالتساهل والتنازل والتمييع وصار هذا خطه وطريقته، اشتهر عنه أنه ما في شيء ما يفتي به إلا الجواز والسماحة ولا أو يفتي بأشياء لا يرجحها أو لم يبحثها أو يميز بين الناس، يميز بين الناس في الفتوى، فهذا لا يجوز سؤاله. قال ولا بأس أن يدل على متبع، يعني يأتي من يسأله فيقول اذهب إلى فلان مثلا، ويعرف أن فلان يفتي بالجواز لأجل التخلص مما يقع في الإنسان من حرج. بالعقيدة يقول إن كان أهلا للرخصة، يعني المتبع هنا، قال فيدله على من يرى التحيل الخلاص منه، أو يكون أخص منه في هذه المسائل وعنده علم، يعني يستطيع أن يجتهد، لكنه فلان عنده تخصص المعرفة المالية مثلا أو غيرها، فما في إشكال هنا. أحمد سئل عن الرجل، قال يسأل عن المسألة فأدله على إنسان، هل علي شيء؟ قال إن كان متبعا فلا بأس، وهنا أخذ هذه اللفظة، إن كان متبعا فلا بأس. وسأله رجل عن، قال ابن القرائن سأله رجل عن مسألة في الطلاق، فقال الإمام أحمد يحدث، فقال إن أفتاني إنسان. قال أحمد تعرف حلقة المدنيين؟ قال إن أفتوني حل. قال نعم، معناه افتوى أحمد، لكن يشترط في هذا أن لا يكون في المسألة نص، وإنما هي اجتهاد، فيجوز له أنه يحيله حتى لو بعد فتوى. وأنا أفتيت كمان بالتحريم، لكن ترى مثلا ابن باز مثلا وغيره يجيز هذا، يعني مثلا يرى إعادة الصلاة مثلا لأن أما إذا كان فيها نص فلا يجوز أن أقول نحيله على غير على أحد لا قبل الفتوى ولا بعدها. خلاص يخبره بالنص لفرض هنا بين وجود النص وغيره. مش لا يجوز له هذا. والآن المستفتي ما يخير إيه ما يخير ما يخير المستفتي. وما هذه لا أي الآن ما قام بواجبه المفتي ما قام بواجبه. كله رجح لا رجع ما فيش كلام رجح قال هذا هو الذي ترجع. فليحسن هنا إنه في بعض المسائل خاصة في هذا الأصل مع اشتباك الناس ودخولهم إنه يذكر الأقوال المشهورة حتى لا ينتقد حتى يحصن فتوى هذا من نوع من التحصين للفتوى. لا نعرف الأقوال هذه. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. فصل: ينبغي رفع الأدب مع مفتي وإجلاله فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه ولا يطالب بالحجة ولا يقال له إن كان جوابك موافقا فاكتب وإلا فلا ونحوه. لكن إن علم غرض السائل لم يجوز أن يكتب غيره ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم المشترك ولا أن يكبر خطه أو يوسع الأسطر أو يكثر إن أمكنه اختصاره فيها ولا في شهادة بلا إذن مالك. نعم قال ينبغي حفظ الأدب مع مفتي وإجلاله لأنه الآن يقوم مقام الأنبياء من هذا المفتي الوقع لله سبحانه وتعالى والذين يقعون على الملوك لهم الهيبة والمقام والقدر فكيف بمن يوقع لله سبحانه وتعالى ويقوم مقام الأنبياء فلابد أن يحفظ مكانه ومنزلته ويراعى في أوقات الفتوى والسؤال وفي الأماكن. قال فلا يفعل معهم ما جرت عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه ولا يطالب بالحجة يعني يطالب بالدليل يشتري لك هذا. لكن إن كان على جهة الاسترشاد ليس لأجل الاعتماد ترى ما أقبل فتواك إلا أن تعطين دليل لا يلزم وقد لا يفقه الدليل. بعض العلماء قال إن كان الدليل يقينيا فيلزمه المفتي أن يعرضه عليه كان يقينيا ظاهرا إيه. أما إن كان ظنيا فلا يلزمه لأنه لا يفقه لا تفقه الدليل يكفيك أنت الجواب ولو دخلت في الدليل ممكن يلتبس عليك أو لا لم تفهمه أو طال الوقت فلا يلزم هذا. كإيمان بيدي في وجه واحد إيمان حال يعني بعض العوام مثلا بيده يحدث به يشير بيده هذا على المفتي لا لا لا وهو يخاطب المفتي يعني يظهر يده لا يكون عليه سمة وقار يحرك يده أمامه. قال ولا يقال له إن كان جوابك موافقا فاكتب وإلا فلا يعني لا يبدره بهذا. وكانت العادة في السابق أنه يذكر السؤال في أول الكتاب يعني الصفحة أو ورقة سؤال الكتاب ثم يؤتى بها إلى العالم فيفتي ثم ينتقلون إلى مفتي آخر يقول توافق أو لا توافق على الفتوى فيكتب هنا موافقة أو عدم الموافقة ويقول أنه ما يقول له إن كان جوابك موافقا هذه فتوى فاكتب وإلا فلا. لكن إن علم المفتي غرض السائل في أنه يبحث عن الموافقة في هذه الفتوى لم يجوز أن يكتب غيرها لأن الكتاب ملك المستفتي هو فاهم أنه أن توافق مثلا على التحريم أو المنع أو الصحة أو الجواز أو لا. قال ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك لأنه إلى الآن ما تحققت الفتوى فالإشكال ما زال موجودا الآن الفرض ما زال باقيا فلابد أن يبين الفتوى ولا يوهم المستفتي بكلمات لا يفهمها أو فيها نوع تردد. إلا إذا يعني في بعض الأحوال قد يفتي المفتي بكلام لا يظهر معناه أو مقصوده خلاله، مثل إذا أراد أن يخلص نفسه، إذا خاف المفتي على نفسه فله أن يفتي بكلام المجمل حتى لا يؤخذ به، أو عرف فساد نية المستفتي، عرف فساد نية المستفتي بحيث أنه يريد شرا، فهو لا يفتي لا يصرح بالجواز مثلا فيوهمه، مثل ما نقل عن ابن عباس أنه جاء رجل هل يقاتل توبة؟ فقال لا، فنقشه أصحابه قال أنه رأيت في عينه شرا، أو ظهرت المصلحة أنه لا يصرح بالفتوى، مثل امرأة مثلا تسأل مثلا عن بعض العبايات فيورد عليها آيات الجلباب والستر من غير أن يصرح بالجواز أو التحريم، هذا يفعله بعض المفتين المعاصرين، يورد عليها نصوص تحذر من هذا، تبين خطورة الكشف يعني التبرج، تبين خطورة التبرج، لكنها ليست نصا في المسألة، يعرف أن هذه المرأة يعني قد تتسامح فيما بعد، يستعمل هذه الطريقة، وهذه لا أصول هذه. فمن السبب لما الرجل الذي قتل آخر فجاء أولياء المقتول وجاء بالقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك مال؟ قال قومك يؤذونك؟ قال لا، فرمى بنسعته وقال إذا تقتل، فلما ذهب قال قتل فهو منه، فرجع قال أنا يعني الآن ولي الدم، قال قتلت وأنا مثله يعني قاتل، قال ما تريد أن تبوء بإثمك وإثمه؟ قال بلى، فعفى عنه. ابن القيم يقول هذه في سياسة يعني حتى أراد، فقال هذه الكلمة لم يقصدها لعينها وإن السياسة حتى يعفو، فيستعمل السياسة المفتي يستعمل السياسة في الفتوى. الخطيب البغدادي يقول وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأول، وإن كان لا يعتقد ذلك بل لردع السائل وكف فعل، وهذا من اعتبار المقصد في الفتوى. قال ولا أن يكبر خطه أو يوسع الأسطر أو يكثر إن أمكنه اختصار فيه، ولا في شهادة بلا إذن مالك. لماذا؟ يكون يأخذ على أعماله، يعني أن الكتاب ليس ملكه، ليس ملكه، هذه ورقة ليست ملكه، فما يكبر الخط أو يوسع الأسطر أو يكثر يعني من التفصيل إن أمكنه الاختصار، لأنه تصرف في ملك غيره، إلا أن يعلم المفتي رغبة المستفتي يعني في الزيادة. المسألة هل ترد الآن؟ هل تطوى أو يمكن استثمارها؟ يمكن القياس على قياسها في مسألة إطالة الاتصال، هذا قد يعني يرد على المفتين فبعضهم سلف بسيط فيطيل المفتي في الكلام، يطيل وينحرج المستفتي في هذا، ينحرج حتى بعضهم يعني وانا واجهني في هذا يقول بينتي الرصيد او يتنقطع، فاذا شعر في هذا يقول انا اتصل عليك، مثل يقول انا اعطيك ورقه. نعم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، بهذا نكون انتهينا من باب الاجتهاد، والاسبوع القادم ان شاء الله يكون في باب التعارض الادله، الترجيح هو اخر الابواب.